تسألني عن حياتي أنا ما زلت حياتي من يوم اللي رحلت يا حبيبي ظلمة من دونك أنا كل حياتي تسألني عن حياتي أنا ما زلت حياتي من يوم اللي رحلت يا حبيبي ظلمة من دونك أنا كل حياتي قلبي شغل حالي بكل صراحة حبيبي